قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس ينقلان عن الإسلام، أي يخرجان العبد من الإسلام. فما هو الأمن وما هو الإياس؟ قرر المصنف في هذه الجملة وسطية أهل السنة والجماعة في قضية الأمن من مكر الله واليأس من رحمة الله. فالأمن هنا الأمن من مكر الله، واليأس هو اليأس من رحمة الله. أهل السنة والجماعة لا يقنطون الناس، كذلك لا يغرقونهم في الأوهام الكاذبة، بل يحثون الناس على العمل، ويحثونهم على الطمع والخوف من عقاب الله سبحانه وتعالى. فهم يحسنون الظن بربهم، وهذا الإحسان مبني على العمل الصالح والحرص عليه، ثم إحسان الظن. قال: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، أي ينقلان عن ملة الإسلام. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه من أمن من مكر الله أمنا مطلقا، بحيث لا يبقى في قلبه شيء من الخوف لله رب العالمين، فهذا قد انتقل من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. كذلك من أيس من رحمة الله، وقال الله سبحانه عز وجل لا يتوب على الناس وأنهم معذبون لا محالة، فهذا كذلك قد انتقل من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعصيان والعياذ بالله. لكن هذا الأمر له ضوابط، وأهل السنة والجماعة لا يتسرعون في إصدار هذه الأحكام، لأن هناك فروقا دقيقة جدا في هذا الباب العظيم. نبدأ بالأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. ما هو الأمن من مكر الله الذي يخرج به العبد من الإسلام؟ إنه انقطاع الخوف من الله سبحانه وتعالى، بحيث يزول من قلب المؤمن أصل الخوف من الله سبحانه، لا يخاف الله تعالى. هذا الرجل الذي عنده أمان تام بأنه لا يعذب ولا يحاسبه الله سبحانه وتعالى، مرده إلى التكذيب بآيات الله، والتكذيب بما صح من أخبار رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الناس محاسبون يوم القيامة فمجزيون بأعمالهم. بعض الناس تقول له: يا رجل اتق الله، لا تعصي، لا تزني، لا تشرب الخمر. يقول لك: الأمر سهل، والله سبحانه عز وجل خلقنا لنتمتع بشهوات الدنيا، تحذره من عذاب الله. يقول لك: لا عذاب ولا هم يحزنون. ينكر أن يكون الله سبحانه وتعالى يعاقب عباده على هذه المعاصي الظاهرة. فهذا هو الأمن من مكر الله الذي ينقل من الملة، بمعنى أن هذا الرجل لا يؤمن بالحساب والعقاب، كما قالت اليهود قديما. ماذا قالوا؟ قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، أي لا يعذبنا الله، لأننا أبناء الله وأحباؤه. ومنهم من قال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وهكذا بعض الناس، وكأنه في شك مما أخبر الله به من جزاء الظالمين يوم القيامة، فيقول لك: الأمر سهل إن شاء الله، وهذه الأمور التي تتكلمون عنها أمور الآخرة ليست بحقيقة في الواقع. فهذا هو الأمن من مكر الله الذي ينقل عن الملة ويدخل الرجل والعياذ بالله في الكفر. فنعيذكم بالله والأحبة أن تأمنوا من مكر الله. أفأمنوا مكر الله؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. من الذي يأمن في أمان تام؟ هم الكافرون والعياذ بالله، لأنهم يعتقدون أنهم لن يبعثوا. زعم الذين كفروا ألا يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملت. زعم الذين كفروا راهم في شك من البعث. فهذا هو الأمن من مكر الله الذي ينقل عن الملة. وليس المسلم الغافل الذي يغفل عن عقاب الله هو الذي يخرج من إسلامه هذا، لا، هذا رجل غافل، هذا عاصم، هذا يؤمن بالجزاء يوم القيامة، يؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العصاة، لكنه غفل وركن إلى الدنيا، فهذا لم ينتقل من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر، هذا رجل عاصم. نحن نتكلم عن رجل لا يؤمن بالجزاء ولا بالعقاب. ذكرنا لكم أمثلة كقول اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقول بعض الصوفية في هذا العصر حين يقال لهم لماذا تقترفون المعاصي من زنا وأكل أموال الناس الباطن ونحوها، ماذا يقولون؟ يقولون لك نحن أولاد الشيخ قد حرمت أجسادنا عن النار. هذا كان اعتقاد عند بعض الغلاة في طرق الصوفية، يقولون نحن أولاد الشيخ ما ندخلوش للنار لأن الشيخ هو اللي يشفع فيهم. فإن كان هؤلاء يعتقدون أن مجرد انتسابهم للشيخ يعفيهم ويسقط عنهم التكاليف، فهذا هو الأمن من مكر الله الذي ينقل عن الملة والعياذ بالله، أن فيه تكذيب لصريح القرآن الكريم. فالأمن من مكر الله على قسمين: أن يأمن الإنسان أمانا تاما يؤدي به إلى تكذيب نصوص الوعيد، فهذا قد خرج من الملة. أن يأمن الإنسان بسبب الغفلة، هذا لا ينقل عن الملة، وإنما هو كبيرة من الكبائر وغفلة عظيمة قد يعذب العبد بسببها، كرجل مسلم مسرف على نفسه بالمعاصي، شرب خمر، زنا، أكل أموال الربا، أخذ أموال الناس بالباطل، إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، كما يقول بعض الناس عندنا هذه الكلمة الخبيثة التي كبرت من كلمة تخرج من أفواههم، إذا قيل له يا فلان اتق الله وتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر دائما العذاب الذي أعده الله للعصاة، يقول لك إيه الناس راح تدخل النار، يعني راح تمشي أنت ولا الأخوة كل داخلين. هذا الكلام هذا الفاسد، وهذا من الشيطان، هذا من الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، لكنه لا ينقل عن الملة. لماذا؟ ما دام أصل الإيمان وأصل الخوف من الله موجود في القلب فهذا الرجل مسلم، لكنه فاسق بهذا الكلام، حتى لا ننزل هذا الكلام في غير موضعه. إذن الأمن من مكر الله على قسمين: أمن الكفار، وهناك أمن آخر، أمن عصاة المسلمين. هؤلاء عصاة المسلمين ينبغي أن ينبهوا ويذكروا بالحقائق الواردة في الكتاب والسنة حتى يتوبوا من هذا الأمر الذي ما أنزل الله به من سلطان. جاء في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال، قال الله تعالى، يعني حديث قدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع لعبدي بين أمنين وخوفين، إن هو خافني في الدنيا أمنته يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو أمنني في الدنيا أخفته يوم أجمع فيه عبادي. يعني ينبغي على الإنسان أن يخاف من الله في الدنيا قبل أن يرى أشياء مرعبة في الآخرة. خير أيها المسلم أن تخاف الله في الدنيا أم تخافه في الآخرة؟ يفضل أن نخاف الله سبحانه وتعالى في الدنيا حتى نلقى أمانا يوم القيامة. فهؤلاء العصاة الذين هم في مأمن، في لهو يلعبون، لا يرعون عن هذه المعاصي، هم في أمان، وهذا الأمان سيورثهم خوفا عظيما يوم القيامة. كذلك الكفار هم في أمان وبلهنية من العيش، لكن سيرون خوفا عظيما يوم القيامة. أما من خاف الله عز وجل في الدنيا ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذن فهذا وقول المصنف رحمه الله: الأمن والإياس ينقلان عن الملة. اليأس أو الإياس، فالمقصود منه أن ييأس الإنسان من رحمة الله. فمن أيس من رحمة الله سبحانه وتعالى وقنط قنوطا تاما فقد انتقل من دائرة المسلمين إلى دائرة الكافرين، وذلك أنه يكذب بآيات التوبة والآيات الواردة في رحمة الله عز وجل وبعباده. إذا جاءنا إنسان وقال أنا قانط من رحمة ربي سنعذب لا محال، وأنه لن ينجو أحد، وأن هذه المغفرة وهذه الرحمة لن تنال أحدا من الناس، فهذا الذي يعتقد هذا الاعتقاد كافر بالله العظيم. لماذا؟ لأنه في الحقيقة يؤول إلى تكذيب آيات الرحمة الواردة في القرآن الكريم، ومن كذب بآية من آيات القرآن الكريم فليس من المسلمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن هذا الرجل الذي عنده قنوط ويأس مما سيكون يوم القيامة مكذب بهذه الآية، ولو كان مصدقا أو لو كان هذا الرجل مصدقا بهذه الآية لما قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن فهذا هو الإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى التي تنقل العبد من الإيمان إلى الكفر. قال الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، كما قال من؟ يعقوب عليه السلام يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف. كذلك قوله سبحانه وتعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. من هم أصحاب القنوط؟ هم أهل الضلالة والعياذ بالله، الذين ما عرفوا ربهم حق المعرفة، لذلك يكفرون برحمته. فهؤلاء انتقلوا من الإسلام إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. وهناك نوع آخر من الإياس والقنوط لا ينقل عن الملة، وإنما هو تقصير مع بقاء أصل الإيمان بالنسبة لهذا الرجل. رجل مؤمن بالله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، اجتمعت عليه بعض المصائب وبعض الابتلاءات فأيس من رحمة الله. ما معنى أيس؟ ما صبر وقال هلت وما وضع ثقته الكاملة في الله رب العالمين، مع بقاء أصل إيمانه، هو يؤمن بالله ويؤمن بالقرآن ويؤمن برحمة الله، لكن قال هلكت وأهلكت، كما قال ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم، من شدة خوفه من ذنوبه وقع في اليأس من رحمة الله. هذا الرجل قد وقع في أمر عظيم لكن لا يخرجه عن دائرة الإسلام، ومؤمن بإيمانه لكنه مقصر بسوء ظنه بربه سبحانه وتعالى. مثال ذلك ذلك الرجل الذي قال لأولاده إذا أنا مت بارك الله فيك فحرقوني وذروا بعضي في الرياح وبعضي في البحر، لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. قالها خوفا من الله، هو يخاف رب العالمين، يخاف رب العالمين من تلك الذنوب التي اقترفها، فقال حرقوني حتى لا يقدر الله عز وجل على جنبي. هذا أيس من رحمة الله ولا لا؟ لكنه لم يكفر لأن معه أصل الإيمان، لأنه ما كذب القرآن، وإنما استعظم المعصية التي وقع فيها كمعصية الزنا وشرب الخمر وقتل النفس وغير الحق وغيرها من المعاصي العظام، فاستعظم هذه المعاصي فخشي أن لا يغفر الله له. فهذا إياس لكنه ليس بإياس الكافرين، وإنما هو إياس العصاة والمقصرين من المؤمنين فلا يخرج عن الملة. أرأيتم التفصيل أيها الأحبة؟ لذلك نقول لكم يا معشر الشباب، يا معشر من تبحثون عن أمر دينكم، لا تتسرعوا في إنزال الأحكام بمجرد قراءة كلام أهل العلم والأخذ بظاهره، لو يجي إنسان يقرأ كلام الطحاوي قال والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، يقول لكل إنسان قلت من رحمة ربي فهو كافر، لا يفهم، لا يفهم هذا الأمر، ويقع في تكفير من لم يكفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك ينبغي التدقيق. قديما كيف وقع الناس واتبعوا تلك التيارات المنحرفة الضالة التي تسمى بالجماعات التكفيرية؟ لماذا؟ لأنهم لم يفهموا هذه النصوص، نصوص الوعيد. قالوا مثلا من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه قاعدة عند أهل العلم في العقيدة ما معروفة لكن أساءوا استعمالها. قال لك من لم يكفر الكافر، مقصود بها هنا من لم يكفر الكافر الأصلي الوارد في القرآن والسنة فهذا ليس بمسلم. يعني جينا إنسان يقول لك فرعون راه مؤمن، فرعون راه كافر أصلي بمعنى نص القرآن على أنه كافر، يقول لك أبو لهب ليس بكافر راه مؤمن، نقول له من لم يكفر الكافر فهو كافر. يعني أنت ما كفرت أبا لهب وفرعون، إذن أنت مكذب للقرآن الكريم، ومن كذب القرآن ماذا؟ فقد كفر. هما أنزلوها على أشياء لا قبل لهم بها، مثلا يأتي لتارك الصلاة تقول لكم من لم يكفر الكافر فهو كافر، لا هذه مسائل اجتهادية. يأتي لفلان من الناس سب أخطأ في سب الدين أو شيء من هذا واختلف أهل العلم في حكمه يقول لك من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذا خطأ. هذه القاعدة إنما هي في النصوص الواضحة البينة وليس في المختلف فيها، فلا يتسرع الإنسان في إنزال الأحكام على الناس. وذكرت لكم في الدرس الماضي بعض الشطط الذي كان قديما والذي نرجو من إخواننا أن يفهموه حق الفهم حتى لا يقعوا في مثله. قديما كان الناس يحكمون على الناس بالكفر بظواهر أحاديث وبظواهر آيات أنزلت في المشركين أو لها معاني أخرى، فيحكمون والعياذ بالله على بعض عصاة المسلمين بالكفر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا مذهب الخوارج، وأهل السنة أهل الوسطية. قال المتبرج قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مائلات مميلات رؤوسهن كأسمنة البخت لا يجدن رائحة الجنة ولا يشممن ريحها، لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها. قال لك هذه المتبرجة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما تدخل الجنة ما تشم ريحتها، إذن وين تدخل هذه؟ مخلدة في النار. شوف سوء الفهم، أصل الضلال كما قال ابن القيم هو سوء الفهم على الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة لا، المتبرجة ليست بكافرة، هي امرأة مسلمة عاصية، والمؤمن العاصي هو تحت المشيئة، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإنما أتي هذا الرجل من سوء فهمه لنصوص الوعيد. فالإياس الذي ينقل من رحمة الله قلنا هو إياس الكافرين الذي فيه تكذيب لنصوص الكتاب والسنة. أما إياس بعض المؤمنين فهو تقصير، بل هو من أعظم التقصير، فلا تيأسوا من رحمة الله ولا تأمنوا من مكر الله. إن بعض الناس تجد عنده شيء من هذا الأمان من مكر الله وشيء من هذا الإياس من رحمة الله، والناس في ذلك على درجات. والمؤمن القوي الذي يحسن الظن بربه يعيش بين الرجاء والخوف كالطائر الذي له جناحان، جناح الرغبة وجناح الرهبة، أي الخوف والرجاء، يستطيع أن يطير. لماذا؟ لأن الرغبة والرهبة متساوية ومتوازية فيستطيع أن يطير. أما إنسان إذا مالت به جهة من الجهات سيقع في مطب من المطبات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى عن أنبيائه إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انظر الأنبياء كانوا يعبدون الله سبحانه وتعالى بالرغبة وهو الرجاء وبالرهبة وهو الخوف. وهكذا ذكر الله سبحانه وتعالى عن أولياء الصالحين فقال ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذا هو المؤمن، يعيش في هذه الدنيا راجيا عفو ربه خائفا من عذابه، هذا هو المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي الحديث أنس أنه أتى شابا وهو في النزع أي في سياق الموت، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تجدك يا هذا؟ فقال: والله يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي، يعني بين الخوف والرجاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فما اجتمع هذان الأمران في هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يحب وأمنه الله مما يخاف، أو كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. المؤمن هذه حياته، إن أحسن لا يأخذه الغرور ولا يقول نجوت خلاص وصلت، وإن أساء لا يأخذه القنوط واليأس، بل يقول: على الرغم من تقصيري فربي سبحانه جل في علاه يغفر لي ذنبي. آية الرجاء في القرآن الكريم عظيمة جدا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. انظروا، يا عبادي، نسب هؤلاء المقصرين بل والمسرفين على أنفسهم، هذا ما يخاطبش إنسان خطأ، أسرف على نفسه في الخطأ أي أكثر من الأخطاء. الله سبحانه وتعالى يخاطب ويقول: يا عبادي، يعني أنت تنتمي إلي، نسب إلى الله سبحانه وتعالى، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وفي الحديث القدسي: يا عبادي، لو أن أحدكم بلغت ذنوبه عنان السماء، صور الذنوب هذا الإنسان من الأرض إلى السماء، ثم استغفرتني غفر الله لك. لا يقول الإنسان: لماذا عصيت ربي؟ نقول جوابا عن هذا السؤال: لأنك بشر، ومن طبيعة البشر أن يخطئوا ويقصروا في حق ربهم. هذا سؤال لا محل له، السؤال الذي تؤنب به نفسك: لماذا لم أتوب؟ ولماذا لم أرجع؟ أما لماذا وقعت في المعصية؟ فلأن الله سبحانه وتعالى كتب على ابن آدم حظه من المعاصي، فهو مدركه لا محالة. إذن المؤمن الذي يعرف ربه حق المعرفة، والذي علم الواجب الذي عليه والطبيعة التي خلق وجبل عليها، إذا أخطأ يؤنبه ضميره ويؤنبه واعظه الذي في قلبه، لكن لا يخاف من رحمة الله ولا يأمن مكر الله، فهو في هذه الطريق الوسط حتى يصل إلى الله. إذن احذروا أيها الأحبة، أحذركم من مدخلين من مداخل الشيطان. يأتيك الشيطان إذا وقعت في معصية فيقنطك من رحمة الله، يقول: هذا الذنب لا يغفره الله لك، لقد أتيت شيئا عظيما. هو لا يريد أن تخشع لله رب العالمين، هو يريد منك أن تلحد أو أن تقلط من رحمة الله فتميل بين العظيم. أو يأتيك الشيطان يقول لك: لا بأس عليك، أنت مؤمن، راك اعتمرت وتصدقت ولا بأس عليك، أنت في أعلى عليين في الجنة، ينفخ فيك وأنت تعلم في قرارات نفسك أنك مقصر في حق ربك في كثير من النواحي. فاطرد الشيطان واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قل: لست أنا بذاك الرجل، ولست أنا كذلك بأدنى الناس إيمانا، وإنما عبد يطيع مرة ويعصي مرة أخرى، فإن أطاع الإنسان حمد الله سبحانه وتعالى، وإن عصى ربه فعليه بالتوبة والمبادرة، حتى لا يقع في الأمر من مكر الله والإياس من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإنهما ينقلان عن الملة إذا كان في الأمر تكذيب، وهما من المعاصي والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى إذا وقع من بعض المسلمين. وهذا الذي أراد المصنف أن يبينه لنا وأن يحذرنا منه: الإياس من رحمة الله والأمن من مكر الله، أمران يجب على المسلم أن يجتنبهما حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو على أحسن حال. يقول مكحول الشامي رحمه الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق. وسيأتينا معنى كلمة زنديق. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري أي خارجي، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. الناس يختلفون في معاملتهم لربهم، فمن الناس من يقول أنا أعبد الله حبا فيه لا غير، هذا باطل وزندقة وخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ينقل عن بعض غلاة الصوفية. يقال عن رابعة العدوية أنها كانت تناجي ربها فتقول ربي ما عبدتك خوفا من نارك ولا رغبة في جنتك، وإنما عبدتك محبة وحبا فيك. وهذا الكلام خروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء وما أدراك يعبدون ربهم رغبا ورهبا، إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فمن خرج عن طريقة الأنبياء فقد تزندق والعياذ بالله، وهو ما يسمى عند أهل الطرق بالعشق الإلهي، نسأل الله السلامة والعافية. هذا أمر ضلال وزندق والعياذ بالله. إذا من عبد الله بالمحبة فقد تزندق لوحدها فقد تزندق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. في بعض الناس ترك الحبل على الغار، يقول لك رحمة ربي واسعة، هو يأسف المعاصي يقول لك أنا أحسن الظن بالله. وهذا كما قال الحسن البصري كذب والله، لو كان يحسن الظن بالله لأحسن العمل. فهذا مرجئ، يقول لك أنا ما دمني مؤمن وقلبي بيض كما يقولوا جماعة نحن هنا، هذه كل ما تهمش، هذا نوع إرجاء والعياذ بالله. والإرجاء هو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، يقول لك الإيمان في القلب والأعمال هذه ما تسألش عليها، هذا هو الإرجاء، وهو من أخبث المذاهب والعياذ بالله. حتى أن غلاة المرجئة قالوا فرعون مؤمن لأنه صدق بأن الله هو رب العالمين، وما أتاه من المعاصي لا يؤثر في إيمانه. فهذا هو الإرجاء وهو مذهب خبيث. ثم قال مكحول ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، بمعنى خارجي، يعني بعض الناس يبالغ في الترهيب حتى يصل به الأمر إلى تكفير الناس بالكبائر. يقول لك أي معصية تخرجك من الملة، من زنى فقد كفر، ومن شرب الخمر فقد كفر، ومن وقع في كذا فقد كفر. هذا مذهب الخوارج الذين يغلبون جانب الرهبة، مع أن الله سبحانه وتعالى قال إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إذن هذه الطرق الثلاثة طرق أهل الضلال. أما طريقة الموحدين فكما قال مدحون ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد، كما مثله بعض أهل العلم قالوا كالطائر رأسه هو الحب وأحد جناحيه هو الرجاء والآخر هو الخوف من الله، فهكذا الإنسان يسير إلى الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة محبة وخوفا ورجاء. هنا يقع التوازن وتقع الوسطية ويكون الإنسان على خير حال. وتبعا الصحابة رضي الله عنهم وأولياء الله الصالحين الذين كانوا على طريقة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.